وهذا الحكم يبنى على حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة له صور، الصورة الأولى أن يجحد وجوبها بحيث يقول إن الصلاة غير واجبة، فهذا ما هو بمسلم بإجماع أهل العلم، لأنه جحد معلوما بالضرورة من دين الإسلام، وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء. ومثل هذا لا يجوز تزويجه حتى يتوب مما جاء به. الصورة الثانية أن يقر بوجوبها ويمتنع عن آدائها، فهو لا يصلي البتة، فهذا الذي اتفق عليه الصحابة أنه ما هو بمسلم، وحكى إجماع الصحابة على هذا عبد الله بن شقيق العقيلي وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وإسحاق ابن راهوي ومحمد ابن نصر المروزي وابن حزم وآخرون، بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام كان أكبر، وإذا نكر كان أكبر وقد يكون أصغر، بخلاف ما إذا عرف فلا يكون إلا أكبر إلا بدليل آخر، بمعنى أن اللفظ موضوع للكفر الأكبر، فإذا دلت قرينة على خلاف هذا تحمل عليه القرينة، كقول امرأة ثابت بن قيس بن شماس: إني أكره الكفر في الإسلام، خرجه البخاري في صحيحه. فقولها أكره الكفر في الإسلام هذه قرينة على أن المراد بالكفر ليس هو الأكبر. من الأدلة على هذا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه أهل السنن. من هذا حديث عيسى الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولا يمكن الإخبار عن رجل يحشر مع هؤلاء أئمة الكفر وهو مسلم، فكان في هذا الدلالة واضحة أن من ترك الصلاة لم يكن مسلما. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أئمة الجور فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن منابذتهم والخروج عليهم فقال لا إلا أن ترى كفرا بواحا. حديث الآخر قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم. فعلم أن عدم إقامة الصلاة من الكفر البواح، فهذا دليل ظاهر على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. يدل على هذا حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة نبيه فلا تغفر الله في ذمته. فقوله فذلك المسلم في هذا دلالة على أن من لم يصلي صلاتنا هذا ما هو بمسلم. ونادل على هذا المعنى كثيرة. وعلى هذا فمن ترك الصلاة بالكلية لا يعقد له ويعد العقد باطلا. الصورة الثالثة أن يكون يصلي تارة ويدع تارة أخرى، فهذا ينظر ما هو الغالب عليه. إن كان الغالب عليه الترك فيلحق بالذي قبله ولا يجوز تزويج هذا، وإن كان الغالب عليه الفعل فهذا يعتبر مسلما في أصح قولي العلماء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا عقد على مثل هذا صح العقد، ولكن ينبغي ابتداء ألا يزوج إلا الرجل المستقيم المقيم والمحافظ على مباني الإسلام. وقد كان أئمة السلف يقولون من زوج كريمته على مبتدع أو فاسق فقد عقها، لأن الفتاة أمانة في عنقك، فلا يجوز أن تضع ابنتك ولا موليتك عند من لا يرتضى دينه ولا خلقه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والفتاة أمانة في عنقك، فمن لم يضع الأمانة موضعها فقد خان ذلك أو فقد خان تلك الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا متفق عليه. إذن أنت مسؤول عن موليتك فلا تضعها إلا حيث تحب أن تلقى الله فيه. إذا كان الشخص الذي يصلي تارة ويترك تارة وخاصة أيضا لا يعرف المساجد، وإنه ربما صلى إذا صلى صلى في البيت لكن المسجد لا يعرفه إطلاقا، فإذا كان هذا يعني أخ في الرحم فما مدى صلة رحمه ومتى تقطع ومتى يؤجر؟ وإذا صلى في البيت نعتبره مصليا ولكن نعتبره عاصيا، ما نعده كافرا، لأن الصلاة في المساجد واجبة، فمن لم يفعل ذلك فقد خالف السنة الثابتة والمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب أداء الصلاة في المساجد. إذا كان هذا الرجل يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد نعتبره عاصية ونعامله معاملة العصاة. فإذا تتعين صلته وفي الوقت إذا أتي يتعين وعظه وإرشاده وتذكيره بالله جل وعلا ويعامل معاملة العصاة. إن كان الهجر ينفع معه فنهجره لعله يتوب، وإن كان الهجر لا يزيده إلا شرا فنستعمل على سلبة الأخرى التي تصلحه، لأن المطلوب هو إصلاحه مثل هذا. الصورة الأولى يا شيخ، الصورة الأولى الثانية بالنسبة للأولاد، الولاية على أولاد تكون ولاية للمرأة إذا كانت صالحة ومستقيمة، ولا تكون الولاية لأقرب رجل عدل من عصبات هذا هؤلاء الأطفال. ستر الصلاة المسجد الستر الأول هل يلزم؟ هو ستر سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، وقيل واجبة للأدلة الدالة على الأمر بذلك، وهذا اختيار الأثرم من أصحاب الإمام أحمد وابن خزيمة وطائفة من الفقهاء. وجوب؟ نعم، الأثرم الوجوب. نعم. وهؤلاء يستدلون بالأدلة الدالة على الأمر، والأوائل يستدلون بأن بحديث ابن عباس في الصحيحين فأرسلت الأتان ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، قالوا ما نفى ابن عباس الجدار إلا أن ليس هناك سترة. صحاب القول الثاني قالوا نفي الجدار لا ينفي وجود السترة. وعلى كل هي سنة مؤكدة، صلى الإنسان كما في سؤال الأخ صلى في الصف الأول أم لا؟ فإذا كان الجدار اللي بينه وبين مصلاه بعيدا فإنه يقترب من شيء يستره. لأن أقل الأحوال أن تكون سنة، فإذا كان في شيء من الكراسي أو المصات الموضوعة أو أدراج المصاحف أو نحو ذلك كفى، وإذا لم يكن في شيء من ذلك يحاول يقترب لشيء من هذه الأشياء لتكون سترة له ويصلي إليها. وإذا ما استطاع لا هذا ولا هذا فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلى الله عليك. الأنسة إذا وضعها الرجل ما يتمكن من رؤيتها إلا إذا قرب إليها، لأن مساحتها صغيرة جدا، فلا يستطيع ابن عباس النظر إليها الأنسة وهو بعيد. إلى نعم يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أنسة والأنسة كانت شاخصة، وقيل طول أن العنزة ذراع ونصف. إذا كان سمك، وحتى لو كان حتى كان سمك، يعني الإنسان لو يضع بحجم القلم سمك القلم لا رؤي من بعيد، لا رؤي من بعيد. خاصة ابن عباس كان شابا وصغيرا، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ابن عباس 13 عاما، الصغير يبصر ما لا يبصر الكبير، خاصة ما يمكن نقول المسافة بعيدة جدا، يعني ورسلت على بالك كم عدد الصفوف 100 200، بعيد هذا. لكن حديث الإفراد قريبا، يعني أرسلت ثلاثة بين الصف ولما سترة أمامه، يعني بالكثير نقول بمقدار الجدار هذا سهل يرى. لا أقصد حديث الإثبات، الحديث كثيرة، هذا حديث نفي والمثبت مقدم على النافي. ما في مانع، هو مقدم، لكن هو يجعلون صارفا، هم ما ينفون، لكن يجعلون صارفا للوجوب لا غير. والصوارف لا يشترط أن تكون في القوة بمنزلة الثوابت والأدلة الأخرى، كان العلماء رحمه تعالى يأخذون الصواب بشيء يسير من ذلك، ومع ذلك هي سنة مؤكدة سنحافظ عليها على قدر الطاقة لا يدعهم. حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه سلام ورحمة الله وبركاته وعن يساره سلام ورحمة الله وبركاته. لا زيادة وبركاته شاذة، زيادة وبركاته في حديث وائل بن حجر شاذة، على أن نسخ بداود اختلفت في هذا، وجاء في نسخة بداود أنه قال ذلك في الأولى دون الثانية، وجاء في نسخ أخرى أنه قال ذلك في الأولى والثانية. والصواب أن هذه الرواية شاذة، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم من الصلاة 14 صحابية ولم يذكر واحد منهم زيادة وبركاته، ولم تأتي هذه الرواية بسرد قوي إلا في حديث وائل، ومع ذلك فالأسانيد متروكة. واختلف فيه أيضا على وائل، فمنهم من اقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، ومنهم من زاد وبركاته. والصواب أن هذه اللفظة شاذة، صواب أن هذه اللفظة شاذة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم وزاد وبركاته. وأما في السلام خارج الصلاة، وأما في السلام خارج الصلاة فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى السلام إلى قوله وبركاته. على هذا فالمشروع أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم تزيد تحية أخرى، مرحبا أو أهلا وسهلا أو حياك الله أو غير ذلك من الألفاظ التي تشعر بالاحترام والتقدير ومعرفة المكانة والزيادة. كان رجل سلم على ابن عمر رضي الله عنهما فيزيد في ذلك، ومغفرته ومعافاته، فأنكر عليه ابن عمر رضي الله عنهما ذلك وقال: لئن عدت لأسوءنك. ويحتمل أن يكون ابن عمر أنكر عليه لأن ذلك في باب الابتداء، لأن ذلك في باب الابتداء، ولم يكن ذلك على وجه الرد، لأن ابن عمر رد عليه السلام فدل أنه ابتدأ السلام بذلك. قلنا أن الابتداء يتوقف عند قول وبركاته في آية سلم عليك بذلك، فأنت لابد أن تحيي بتحية أفضل من تحيته فتزيد ما تراه مناسبا للحال. نعم، القزع مكروه، القزع وقيل محرم، قولان للفقهاء. والحجة في هذا حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والأصل في النهي عند الأصوليين أن يكون للتحريم حتى يثبت دليل على الكراهية. والجمهور الذي يقولون بأن هذا للتنزيه، بما يقول هو مكروه والنهي للتنزيه، يقولون لأنه أدب. وتقدم بحث هذه المسألة أكثر من مرة، وأنه لا دليل على كون الأداب تحمل على التنزيه. والصواب أنه لا فرق بين الأداب وبين الأحكام، لأنه لا دليل على الفرق، ولأن الذين يفرقون ما يقدرون على الضبط الأداب من الأحكام ولا التمييز بينهما. أوردت في الحقيقة أكثر من أمثلة على التناقض لمن قال بهذا القول، أشير إلى بعضها للفائدة

قال شيخ الإسلام على هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم: إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله التحريم. والذين يبيعون ملابس الكفار في ديار المسلمين ويجلبون لديار المسلمين شعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم ويروجون ذلك من ملابس وغيرها، هؤلاء أبغض الخلق عند الله. بدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. هذا الشاهد: ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، أي الذي يبتغي في الإسلام سنن أهل الجاهلية بفعل أو ترويج. وهذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فالأمر عظيم. وعادة المغلوب يتأثر بالغالب، وهذا دليل على الانحطاط الموجود عندنا وعلى الانهزامية. فلا بد من العودة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والرجل قيم على أهل بيته، يمنع زوجته من التشبه بالكفار ويمنع أولاده، لأن الملاحظ ترى بعض أبناء طلبة العلم وبعض أبناء الصالحين عليهم الجنز، سراويل الجنز وبدلات الجنز وأكوات الجنز، والمرأة عليها تنورة الجنز، هذه كلها من التشبه بالكافرات، ويجب الزجر والنهي عن ذلك. وهل عدمت ديار المسلمين عن ملابس إلا هذه؟ لولا التأثر بالكفرة والتشبه بهم، إنسان يعمل بذلك ولا يكون حظه من العلم مجرد السماع، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن أعظم الغش للرعية وللذرية أن تمكنهم من فعل الحرام، هذا من أعظم أنواع الغش. وإذا كان الغش في الطعام حراما، فإن الغش في الدين أعظم. وإذا كان المتطبب بلا علم يحجر عليه ويمنع ويشهر به، فإن هذا الغشاش أخص من هذا. الثالثة: غضب الخلق لله، تغفل سلسة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو تعريف واقعة العين وما هو ضابطها؟ وبالنسبة إلى حكمها، هل يستصحب حكمها في بعض الأحيان إذا اجتمعت نفس العلة التي من أجلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأخ يسأل عن ضابط قضية العين وولد على ذلك عدة تفريعات نذكرها إن شاء الله تعالى. ضابط العين أو قضية العين هي ما جاءت من الأفعال ومن القضايا على خلاف ما عليها الأدلة العامة، وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف، ويبنى حكمها على الفهم. وبقدر ضبط الرجل لوصول الشريعة ومقاصدها يتبين له هذا الأمر، ويميز ما لا يميز غيره. ولذلك ترى الفقهاء تارة يقول هذه قضية عين، ويعترض عليهم آخرون يرون أن هذه ليست قضية عين وأن هذا هو تشريع، ومن ثم المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لأن أبا ولدها حج ترك لها ناضحين فحج أبو ولدها على ناضح وترك لهم ناضحة اعتذر منه عن فوات الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية معي ولفظت معي شاذة. وهذا الحديث متفق على صحته من حديث ابن عباس. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا خاص بالمرأة لا يلحق بذلك غيرها، وأصحاب هذا القول يقول لا تشرع العمرة في رمضان، شأنه شأن غيرها، شأنها شأن بقية الشهور. وهذا مذهب سعيد بن جبير وطوائف من فقهاء الشافعية وآخرين. القول الثاني في المسألة أن من وقع في مثل حالة المرأة فإن العمرة في رمضان تشرع له. فالحديث ليس خاصا بالمرأة وليس عاما، إنما هو خاص بمن وقع في مثل حالة المرأة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى قول الشيخ العمرة في رمضان مثل وكمثل بقية الشهور إلا لمن وقع في مثل حالة المرأة. المذهب الثالث أن العمرة في رمضان مستحبة ولها خصوصية على بقية الشهور، وهذا قول أكثر الفقهاء. فهذا نموذج على ما يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. وطالب العلم لابد أن يبحث القضية وأن يربط القضية بالأدلة الأخرى حتى يتبين له هل هذه من قضايا الأعيان أو من قضايا العموم والتشريعات. طبعا الشيخ هذا الشخص حين حرجه إذا استغنى على الجوال اللي فيه كاميرا عند بيع يا شيخ في استخدام الكاميرا صحيح هذا؟ وهذا سؤال مهم أيضا، لكن يجرنا على حكم بيع الجوالات أيضا. الأخ يقول الرجل قد استغنى عن الجوال هل يبيعه؟ وهذا ينبني أيضا على حكم بيع الجوالات، وهذا من المسائل المهمة. نحن نعرف أن المسلمين اليوم بلوا الجوالات التي فيها كاميرات فيها صور، وعن طريق هذه الجوالات يدخلون مقاطع الفيديو التي فيها عراة فيها عري فيها محرمات مقطوع بحرمتها. والناس أحوال فيها هذه الجوالات، منهم يستخدم للخير، يستخدم لصلة الرحم، للدعوة إلى الله، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطبقة يستخدمونها للمحرمات، لمقاطع الفيديو، للغزل، المعاكسات وغير ذلك ما بولي بها المسلمون اليوم. فالإنسان يتورع عن بيعه، ومن استغنى عن الجوال فإنه لا يبيعه إلا على شخص يعلم أنه لا يستخدمه إلا للخير. وإذا كان لا يعلم أنه يستخدمه للخير فإنه لا يبيع هذا الجوال، ويستبقيه ويستعمله، يبقى عليه ولا يغيره. لأن هذا ما ظن لفعل الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه على السنن بسند جيد في الصحيحين حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه شبهة في الحقيقة ظاهرة، قد نستطيع أن نقول أيضا أنها غالبة. الإنسان لا يبيع هذه الجوالات على من لا يعلم أن يستعملها في الطاعة والخير. نعم الشيخ الله يسلمك، مسألة رمضان ذكرت العمرة والمرابطة في رمضان كامل، هل درج على هذا السلف والصدر الأول من الإسلام؟ لا، ما له أصل هذا، لم يرد عن الأوائل شيء من ذلك، ولكن هذا لا يمنع منه، لأن أصل المرابطة في مكة تعرض لهذه المسألة ابن تيمية رحمه تعالى، ويرى أن هذا من الفضائل لفضيلة البقعة، ونص عليه شيخ الإسلام في الاقتضاء. أنا خسر حكم التحنيط. التحنيط أنواع طبعا، النوع الأول تحنيط ما لا روح فيه، هذا جائز ما لم يكن صورة. وأما دباغ جلود ما لا تؤكل لحم لحومها فهذا في خلاف، والقول بالمنع أقوى، وهو قول الجماهير واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ لهاب فقد طهر، فهذا في مأكول اللحم، فهذا في مأكول اللحم. والحالة الثانية تحنيط الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، حيث يبقى الحيوان بلا روح، فهذا موطن خلاف، لأن المسألة حادثة ونازلة ولم تكن موجودة في العصور الماضية. فمن ثم اجتهد الناس في هذا العصر، منهم من حرم ذلك لأن هذه الصورة، ومنهم من أجاز ذلك مستدلا بقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ولكن جاب عن هذه الآية بأن هذا خلق الله إذا كان في روح، وأما هذا من صنعك، من صنعك، فلا تنسب لله، لأن أنت اللي دبغته وأنت اللي أصلته، لو تركته لأكلته الأرض، فأنت الذي حنطته وأنت الذي أبقيته، والروح نزعت منه، وخلق الله بروح، ولم يكن هذا خلقا لله بلا روح. فلذلك القول الأول أقوى، القول الأول أقوى، لأن الاستدلال بالآية غير وجيه، الاستدلال بالآية غير وجيه، لأنه يقول الله هذا خلق الله، خلق الله بروح، هذا ما في روح، هذا في صورة الآن شبيهة بالصورة الأخرى منزع عنه الروح، وهذا من عملك لا من صنع الله جل وعلا على هذه الطريقة، فهذا إلى الصور أقرب منه إلى الإباحة، فالمنع من ذلك أقوى، فالإنسان لا يشتري شيئا من ذلك. ثم أيضا الناس يشترون ذلك بمبالغ كبيرة، وهذا في شيء من التبذير، ولو كان الحلال لكان فيه إسراف. إحنا ربنا المسلمين اليوم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وهذا وأمثاله مشغولون، أحذية بعشرة آلاف، ملابس بمئة ألف، طيور محنطة بعشرات الآلاف، حيوانات محنطة بمئات الآلاف، وهؤلاء كأن أمور المسلمين ما تعنيهم. وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، فالذي يأكل وأبناء المسلمين جوعى هذا ضعيف الإيمان ولا مبالاة له بأمور المسلمين. وقد تدور عليه الدائرة فيكون هو المحتاج، والمحتاج الأول هو الغني، فلا يجد أحدا يعينه ويجلس يتلمض ويسب ويلعب من هنا وهناك من لم يغث ولم يعنه، ونسي ما كان يصنع من قبل. والأيام دول والحياة ما تدوم على حال، والإنسان ينظر فقط ما كان عليه آباءه وأجداده، لا تنظر القرون الماضية، لا انظر ما كان آباءك وأجدادك وما كان عليه من الجوع، وكان يأكلون الجلود من شدة الجوع، والنعم لا تدوم على حال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ابن عباد الأندلسي كان هو الحاكم، اشتغل بأمور الدنيا والزراعة والفلاح والنساء، حتى كان له من الولد أكثر من 130، وكانت بناته إذا خرجنا إلى السوق يضع الكافور من البيت إلى السوق، تمشي على كافور ترجع على كافور، وترك الثغور ترك الحدود، وكانت تحيط به الدول الأوروبية كلها تحيط به، فطمعوا فيه لما رأوا هذا غافلا مشغولا بلهوه، وأغاروا عليه وسبوه وأخذوا البلد منه، وصارت بناته بعدما كانت تمشي على الكافور تغزل للنساء بالأجرة، وجر إلى ديار المغرب بالسلاسل بيديه ورجليه حتى هلك كمدا، ولا يؤذن لبناته في الزيارة إلا في أيام الأعياد. وحين دخلنا عليه بثياب ممزقة مقطعة وبلا أحذية أنشأ يقول: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرة، يطان في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. نقف على هذا.